لقد أحصاهم وعدهم عدا اكبر سيد. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أكبر يرجع عليك السيد. أبيك السيد إن الذين Yeah. الصلاة والسلام عشان الراجل يعرف معلش الله مش السيد. خش وقت مازال حد مش هيقول لك السيد. الرحمن على العرش استوى. Thank you. عليك يا رب. لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار كبسا. محمد رضي محمد رضي محمد رضي ما شاء الله. الحكم ولا تعلم ولا ونحفرك فاستمع الغلابه يا رب. جيب لي كلهم. وما تلك بيمينك يا موسى. الله الله الله الله الله الله.